السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن بعض المستحقين للزكاة. جيم الرقاب، وهي جمع رقبة، والمراد اعتاق الرقاب، فيعطى من الزكاة المكاتبون، وهم الأرقاء الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم بمال يدفعونه إليهم مقسطا. وعقد كتابة من العقود المشروعة نص عليها كتاب الله تعالى ورغب فيها حين قال في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ويعطى المكاتب المحتاج ما يعينه في أداء أقساط كتابته، ويجوز دفع الزكاة إلى سيد المكاتب لسداد دين المكاتب كقضاء دين الغريم بلا إذنه. ويرى بعض الفقهاء أن هذا الصنف يشمل بالإضافة إلى المكاتبين أن يشتري عبيدا من الزكاة فيعتقهم، وأن يفدي منها الأسير المسلم بأيدي الكفار، وأن يعين منها في اعتاق الرقبة المؤمنة. دال الغارمون. والغارمون في الفقه الإسلامي نوعان: الأول غارم لإصلاح ذات البين بين المسلمين، وهم من لحقهم الدين والغرم بسبب التزامهم في عقد صلح بين شخصين أو بين فئتين من الناس، فيلتزمون مبلغا من المال يؤدونه لإنهاء النزاع. ولو أدى الغارم من ماله بنية الرجوع به في الزكاة جاز إعطاؤه منها تشجيعا له على فعل الخير والإحسان، لكن إن دفع من ماله بنية التقرب إلى الله تعالى لم يجز له الرجوع، لأنه نوى بدفعه تبرعا لله تعالى لا يجوز أن يرجع فيه. الثاني غارم لإصلاح نفسه، كمن لحقه الدين بسبب زواج أو علاج أو بناء مسكن ونحو ذلك، ويعطى من الزكاة لسداد دينه، ويجوز أن يعطى الدائن لإسقاطها عنه. وينظر دافع الزكاة إلى الأصلح للغارم من ذلك، ومن كان دينه في محرم كإسراف أو لهو ولم يتب فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة لما في ذلك من إعانته على المنكر والإثم. ولا يقضى دين الميت من الزكاة، لأنه إن كان للميت تركة فحق الدين فيها مقدم على حق الورثة والوصية، وإن لم يكن له تركة فوفاؤه من بيت المال، لحديث من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي قضاؤه، رواه أبو داود والنسائي. فإن لم يقم بيت المال بذلك جاز قضاؤه من الزكاة، وهو قول مالك ورواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن دفع إلى الغارم ما يقضي به دينه لم يجز صرفه في غيره وإن كان فقيرا، وكذا المكاتب والمجاهد لا يصرف ما يأخذه إلا في الجهة التي أخذ من أجلها. وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي به دينه وأن يصرفه في حاجاته، ويأخذ الغارم لذات البين من الزكاة قبل حلول دينه، وكذلك الغارم لإصلاح نفسه. وإن دفع زكاته إلى مدينة فأعادها إليه في سداد دينه، جاز ذلك ما لم يشترط عليه المزكي هذا، أو يكون ذلك حيلة لاستيفاء دينه من ماله وحيلة في حفظ ماله، لأن الزكاة لله تعالى فلا يجوز صرفها لينتفع بها الإنسان في ماله. ها ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطعت نفقته في السفر المباح، ولا يعطى في سفر المعصية حتى يظهر توبة لله تعالى. ومن أنشأ السفر من بلده فيأخذ ما يوصله إلى البلد المقصود إذا احتاج إلى ذلك في سفره عند بعض العلماء، ويأخذ ابن السبيل المنقطع ولو كان غنيا ببلده، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى غاية سفره ثم يرجعه إلى بلده، إلا إن تمكن من قضاء حاجاته من ماله قبل ذلك. وما فضل مما أخذه يصرفه في مصارف الزكاة بعد وصوله إلى بلده، لأن الأخذ قارنه يسار سابق يقتضي التحريم لولا الحاجة المعترضة، فإذا زالت الحاجة المعترضة عاد حكم الأصل. ثانيا، من يأخذ الزكاة لنصرة الإسلام ونشر الدين، وهم ثلاثة أصناف: ألف، من يأخذها لعمله في سبيل الله، وسبيل الله في القرآن الكريم يطلق على الجهاد، والجهاد من وسائل الدعوة إلى الله تعالى، فإن أول ما يقوم به المجاهدون دعوة الناس إلى دين الله، فإن أجابوا لذلك علموهم الدين، فإن لم يستجيبوا للدعوة طلبوا منهم الخضوع للدولة الإسلامية ودفع الجزية، فإن أبوا قاتلوهم. فهذا المصرف يشمل جميع ما يدعم الجهاد من تدريب المجاهدين وشراء الأسلحة لهم ومكافآت الأدلة والخبراء ووسائل الدعوة التي تسبق الجهاد والتي هي من أهم أعماله والتي تتبع الجهاد لتمكين الفتح ونشر الدين وتقوية الإيمان في قلوب المسلمين حديثا، وكل ما يحتاجه المجاهدون لتقوية الجهاد واستثماره في نشر الإسلام ومحاربة الكفر والإلحاد. وقد صدر قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي باعتبار الدعوة إلى الله وما يعين عليها ويدعم أعمالها من سبيل الله، وقال مفتي المملكة سابقا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: وهناك أمر هام يصح أن تصرف فيه الزكاة، وهو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله تعالى ولكشف الشبه عن الدين، وهذا يدخل في الجهاد، وهو من أعظم طرق سبيل الله تعالى. أما المرافق العامة مثل بناء المساجد والقناطر ومغاسل الموتى فلا تصرف بها الزكاة عند جماهير فقهاء المسلمين، ويعطى من هذا المصرف فقراء المسلمين للحج والعمرة الواجبين، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج والعمرة من سبيل الله، رواه أحمد والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.